Thank you. الهامية توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فلاني يا إسلام الرحيم من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فلاني لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قد يتعلن لعله من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا مسكنهن من حيث ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليكر مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكر الرسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليريد الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت وأظهره الله عليه عرض عرضه وعرض عن بعض فلما نباها به قالت من نباك هذا قال نباني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سابحات طيبات وأبكار. يا أيها الذين ما كنتم تعملون يا

الكتاب مسنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين والدون تدين فيدينون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع لخير معتد متين عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير سنسبه على الخرطوم. إنا بلونا كما بلونا أصحاب الجنة يقسمون، لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصرير فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حقكم كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنا اليوم عليكم مسكين، وعادوا على حد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. هذا أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتداومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، لهم نزال فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما بذلك زعيم. فلهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تلقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن في ديمتي أن تسألهم أجرا فهم بمرام مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم

لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبيا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وإنا الجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وإنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتناهم فيه ومن يعرض ربه نسلك عذابا صعبا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون علي لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ولا رشد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى سيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عدد قل إني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.